فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي الأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة ازدانت ضواحي الواسعة أوضح بسم زدغرة والكل إمام في مولده جدد لهاي الذكرى أمتنا أمتنا فضل الطهر محروسة فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع سبع السماوات العلى تضوي بجبين الساطع ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع سبع السماوات العلى تضوي بجبين الساطع مثل الجواد ابن الرضا عن الإمام التاسع جدوة علم نور قلب كل ساجد وكل راكع قدوتنا قدوتنا دور العلم وشموسه فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى الجواد وموسى فرحتنا باسم الجواد وموسى هم الشموس الزاهرة بيهم تشع دنيتهم واحنا بهدى هم نهتدي صرنا بفخر شيعتهم هم الشموس الزاهرة بيهم تشع دنيتهم واحنا بهداهم نهتدي صرنا بفخر شيعتهم استصفى نبارينا وجعل طينتنا من طينتهم لو فرحة واحنا على الأثر فرحتنا من فرحتهم بهجتنا بهجتنا جو الفرح ملموسة فرحتنا فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى باسم الجواد وموسى باسم الجواد وموسى بالكاظمية نردب تهيج واعلن فرحتي بلهفة ضي الجواد ين البدير كملت ملامح وصفة بالكاظمية نردم تقيج واعلن فرحتي بلهفة ضي الجواد ين البدير كملت ملامح وصفة هم الإمام ين وطفح بيهم محيط العفة واحد كظم غضب صبور واحد جواد بجفة بدرتنا بدرتنا قاع الكرم مغروسة فرحتنا مغروسة الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى هالعترة مين أطهر سلف والرب جعلهم رحمة بيهم كمل دين النبي بيهم تمام النعمة هالعشرة من أطهر سلف والرب جعلهم رحمة بهم كمل دين النبي بيكم تمام النعمة من موسى بن جعفر إخاد كل واعي صبره وحلمه والرايدي جود ويمين جود الجوادي علمه سيرتنا سيرتنا عن معرفة ومدروسة مدروسة فرحتنا باسم الجواد وموسى.